والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. عندما كنت أقرأ وأبحث في إعداد هذه الحلقة والإعزاز الاجتماعي من خلال الرضاعة الطبيعية حولين كاملين قرأت بحث في غاية الجمال ولفت نظري حقيقة مضمون هذا البحث. هذا البحث يؤكد من خلال الأبحاث العلمية أن الأم عندما ترضع ولدها أو عندما تلاعب الطفل وهي تقبله أحيانا تقبل قدميه أحيانا تقبل يديه أحيانا تقبل ظهره وبطنه ووجهه فإن شفايف الأم تلتقط كل الجراثيم الموجودة على جسد هذا الطفل. وعندما تلتقط الأم الجراثيم على الشفتين بعدها الأم تشرب ماء أو حليب أو لبن أو شاي أي شيء فتدخل الجراثيم داخل بطن الأم. العجيب في الموضوع أن الأبحاث العلمية تثبت أن هذه الجراثيم عندما تدخل إلى بطن الأم ومعدة الأم وتعرفون أن مصنع الحليب الطبيعي موجود في ثديي الأم وكيف ينتج وينتج هذا الحليب من دم الأم ومما تأكله الأم هناك خلطة سرية رب العالمين يخلط هذه الخلطة في داخل جسد الأم فيخرج من الحليب. العجيب في الموضوع أن هذا الحليب الذي يصنع ضد تلك الجراثيم التي التقطتها الأم بشفايفها أثناء التقبيل للطفل وأدخلتها إلى بطنها فيصنع هذا الحليب ضد هذه الجراثيم. فعندما يرضع الطفل يرضع حليب مطلوب طلبية خاصة وهذا كله بتدبير رباني من رب العالمين وهذا الحليب الذي يشربه الطفل ضد تلك الجراثيم التي كانت على جسد هذا الطفل. من يفعل هذا كله؟ أليس هو الله عز وجل؟ سبحان الله، يعني تقدير عجيب وحماية عجيبة. ولذلك الله عز وجل قال يعني ولتصنع على عيني، قالها لمن؟ لموسى عليه السلام. فما من طفل موجود في العالم إلا وهو برعاية الله عز وجل وبتدبير الله عز وجل. لو نحن طبقنا أوامر الله عز وجل سنجد بركة هذه الأوامر في أبنائنا وفي بناتنا. إذن الإعزاز الاجتماعي من خلال الرضاعة الطبيعية لا شك أنه ببحث كبير جدا وعظيم. يقول ربنا تبارك وتعالى في مختم كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ويعجب الإنسان لماذا يعني حدد القرآن الكريم فترة الرضاعة بحولين كاملين. العلم الآن يؤكد لنا على أن بطانة معدة الوليد لا يكتمل نموها إلا في هذه الفترة في حدود هذه الفترة، وإذا لم يكن نموها قد اكتمل فإن أي لبن غير لبن الأم يصل إلى الدم مباشرة ويؤدي إلى تكوين أجسام مناعية تضر بصحة الإنسان. ومن هذه الأضرار أن هذه الأجسام المناعية تدمر خلايا الإنسولين في البنكرياس تسمى خلايا بيتا، وهي خلايا هي التي تفرز الإنسولين والتي تعين جسم الإنسان على هضم المواد السكرية وتحويلها إلى جلايكوجين الذي يختزن في الكبد. إذا لم تتم هذه العملية يفرز السكر في الدم ويؤدي إلى ما يعرف باسم مرض البول السكري. لذلك يوصي القرآن الكريم أن الفترة المثلى للرضاعة حولين كاملين. لبن الأم إذا وصل إلى الدم لا يغير شيء ولا يصيب الرضيع هذا بأي أمراض ولا تكوين أجسام مناعية جديدة. لكن لبن البقر أو أي لبن آخر لبن الأم إذا وصل إلى الدم طبعا مكوناته البروتينية تختلف عن مكونات البروتينية للبن الأم، فيؤدي إلى تكوين هذه الأجسام المناعية. هذه الأجسام المناعية ثبت أنها تدمر الخلايا المفرزة للإنسولين في الكبد، فيصيب الطفل منذ طفولته يعني بداية حياته بمرض البول السكري عافانا الله وعافاكم منه. ولك أن تتخيل يعني طفل صغير يعني لا يملك من أمره شيئا يجد نفسه يعني مصاب بهذه هذا المرض الذي يئن منه الكبار ويعيش به، يعيش طول حياته يعني مربوطا بالأدوية المعالجة لمرض البول السكري. لذلك قرر ربنا تبارك وتعالى أن الفترة المثلى للرضاعة هي حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ليس بالضرورة أن يكون هذا في كل حالة، لكن هي الحالة المثلى. لو تراضى الوالدان على إفطام طفلهما فترة قبل ذلك، إذا أدركوا مثلا أنه يتناول بعض أنواع الفاكهة وبعض أنواع الخضار المهروس دون أن يسبب له قيء مفاجئ أو يعني آلام مرضية معينة، يطمئن بذلك أن الغشاء المبطن لمعدته قد اكتمل وأنه لا ضرر من تناوله يعني مواد أخرى، مواد غذائية أخرى. ولذلك لبن البقر بعد عامين لا يضر بالوليد، قبل عامين يضر بالوليد. ومن هنا كانت الحكمة العلمية والربانية الكبيرة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى أن الفترة المثلى للرضاعة هي حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طبيعة الحياة التي نعيشها جعلت على حياتنا كثير من السلبيات، ومنها عدم استمتاعنا في موضوع الرضاعة الطبيعية وعدم استفادة أولادنا. يعني اليوم المرأة العاملة تخرج إلى سوق العمل وتترك أبنائها مع الرضاعة، وليس الرضاعة، الرضاعة وهي الحليب الصناعي. هل هذا أجدى من أن الأم تجلس في بيتها وترضع أبنائها؟ لو فكرنا بمعيار اقتصادي، لو فكرنا بمعيار اجتماعي، لو فكرنا بمعيار تربوي، الخسران هو الأم والطفل جميعا. على حساب العمل قاعدين نفقد أولادنا ونفقد تربيتهم تربية صالحة، وعلى حساب سوق العمل قاعدين نتخلى عن صحة أبنائنا وعلى نفسيتهم وعلى تربيتهم. فإذا نحن لسنا ضد العمل وأن المرأة تعمل، ولكننا ضد أن ندير حياتنا بالطريقة الخاطئة وأن نخسر أبنائنا تربيتهم نفسيتهم أجواءهم. يعني حتى هندسة بيوتنا اليوم كما نشاهد مع بعض بيوت كلها مغلقة، يعني السقف والجدراء كلها مغلق، يعني الواحد داخل بيته لا يشوف شمس ولا يعيش مع الطبيعة. يعني أول كانت بيوتنا بيوت عربية، لما يدخل الإنسان داخل البيت يشوف حوش يشوفها مفتوحة، الشمس تدخل فيها والمطر ينزل فيها والهواء الواحد يستمتع فيه والسماء يشوفها. وأحيانا في بعض البيوت العربية يصير مثل النافورة بالنص، فيسمعون صوت الماء ويعيشون مع الماء ويشوفون الماء، هذا كله له تأثير. أنا من يومين ثلاث أحد أقربائي كان عنده فحص في المستشفى، فقال للطبيب عندك نقص فيتامين د، وقال لكن أنت لازم الآن علشان هذا النقص تأخذ أدوية وحبوب مدى الحياة. قال له ليش؟ قال له لأنه نقص فيتامين د بسبب أنك أنت ما تتعرض للشمس، والجسم إذا ما تعرض للشمس يصير عنده نقص فيتامين د. فش قال الطبيب؟ قال هذا من سلبيات اللايف ستايل، شذي قالها باللغة الإنجليزية. صارت حياتنا حياة كلها مغلقة، بيوت مغلقة، سقف مغلق، دور مغلقة، أمام كاسات، أمام تلفزيونات، أمام كمبيوترات، فما صرنا لا نستمتع بالشمس ولا نستمتع بالهواء ولا نستمتع بالسماء ولا نستمتع بالماء. ولذلك اليوم أغلى فنادق في العالم 7 ستار، يعني 7 نجوم، الفنادق التي تصمم في الصحراء وما فيها أبدا أي نوع من أنواع المستجدات الحديثة حتى يعيش الإنسان في الصحراء ويعيش مع الشمس ومع الهواء. هذا ما نحتاجه اليوم. إذا نرجع مرة ثانية إلى فطرتنا ونرجع إلى طبيعتنا، وهذا ما يريده الإسلام، أن تجلس الأم مع أولادها وترضعها، وفي ذلك إعجاز اجتماعي كبير. بدون شك أن الاتجاه الدهري الآن بأن يطعم الأطفال لبن صناعي، سواء كان لبن من البقر أو لبن من الجاموس أو لبن من الماعز إلى غير ذلك من الألبان المجففة، هذا قد أضر بالأطفال ضررا بليغا، لأنه كما أثرنا لا تكون الدفانة في المعدة قد اكتمل نموها، وتكون بعض الأوردة والشرايين قريبة أو مكشوفة، فيمتص هذا اللبن ويتحرك في دم دورة دموية للطفل بالكامل، وهذا يؤدي بأن اللبن غريب على الطفل وغريب على صفاته التي ورثها عن أبويه، فيؤدي إلى تكوين أجسام مضادة للمناعة. هذه الأجسام يعني قد يكون لها تأثير على صحة الطفل يعني في اتجاهات متعددة، ما عرف منها الآن ومرض البول السكري الذي ثبت بالدراسة المتأنية، ولكن قد يكون له يعني أضرار أخرى لم تعرف بعد. ولذلك الالتزام بالمنهج الرباني في التعامل مع الطفل منذ لحظة ميلاده بل حتى من قبل أن يخلق، بحسن اختيار أبويه وبرعاية الأم في أثناء حمله وفي رعايتها في بعد وضعه وفي مخاضها ورعايته في فترة الرضاعة، يعني الالتزام بهذه الأوامر سيؤدي إلى إنسان سوي سليم البنية معافى الصحة غير معقد يعني بأمور نفسية قد تجعله عاجزا عن المعايشة أو التعايش مع غيره في سلام. قد يكون لهذه البروتينات، يعني لبن البقر يحتوي على مواد بروتينية مختلف تماما عن لبن الأم، قد يكون لهذه البروتينات تأثير ليس فقط على الجانب الصحي المادي الجسدي، على الجانب النفسي قد يكون له تأثير، يعني لم يصل ذلك بعد، ولكن قد يكون له تأثيرات نفسية تجعل الطفل مثلا شديد العصبية وشديد التوتر شديد الحساسية، يعني لا ندري، يعني لم تتم دراسة واضحة، ولكن الدراسة التي تمت بأن هذه الألبان الصناعية أو غير ألبان الأم يعني تؤدي إلى مرض البول السكري، والله لو درست أمراض أخرى قد يثبت أن لها علاقة بتناول الطفل هذه الألبان المجففة التي يعني حذرنا القرآن الكريم من الوقوع فيها. في القرآن الكريم كله إعجاز، والسنة النبوية كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فيها إعجاز، لكن يحتاج منا إلى تأمل الإعجاز في رضاعة الطفل رضاعة طبيعية، والإعجاز حتى في التوقيت في السنتين في الحولين، فتخيلوا أن الطفل بقرب أمه سنتين وهي تعيش معه ليل نهار، يعني أكبر دورة تدريبية في العالم يتلقاها هذا الطفل من خلال هذا الحدث. ولذلك موضوع التربية موضوع في غاية الأهمية وهو الأساس من خلال الرضاعة. أنا يذكرني أحد الأحباب والأصدقاء زرته في العشر الأواخر من رمضان في مكة المكرمة، وهو جد كبير في السن يعني عمره الآن تجاوز 70 سنة، فلما زرته وكان ما شاء الله حول أولاده وحول أحفاده إيش كان يقول لي؟ يقول لي أبو محمد أنا صار لي 36 سنة على هذه العادة. قلت له أي عادة؟ قال من 36 سنة وأنا أجمع أولادي العشر الأواخر من رمضان ونجلس بقرب الحرم، والآن صرت أجمع أولادي وأحفادي وأجلس بقرب الحرم كلهم ما يتخلى واحد منهم. قلت له يا عم فلان لماذا تفعل هذا؟ قال هذه تربية حتى أجعلهم يرتبطون بالحرم ويصلون في العشر الأواخر من رمضان، وهذه فرصة ذهبية، أهل التجارة يربحون في المواسم وهذا الموسم الذي لابد أن نتنافس فيه، فأنا هذا عهد بيني وبينهم وموصيهم وقايل لهم حتى من بعد وفاتي أنتم تستمرون على هذا العهد. إذن الشخص والإنسان يحتاج إلى تربية من بداية الرضاعة إلى نهاية حياته، وهو يحتاج إلى من يوجه ويرشد. ولذلك يبدأ الإنسان حياته وهو أول ما ينزل للأرض من خلال حليب الأم ولبن الأم واحتضان الأم، ثم يستمر في هذه التربية وهذه الرعاية وهذه الحضانة إلى أن يتوفاه الله عز وجل، ثم تحضنه الأرض، فهو من حضن إلى حضن، وبينهما أن يكون في حضن الله تبارك وتعالى من خلال الصلاة والصيام ومن خلال الزكاة ومن خلال كل التعليمات الإسلامية. إذا مرة أخرى لابد أن يكون عندنا بصمة لأولادنا، الأمهات من خلال لبن الأم، والآباء من خلال التربية ومن خلال الرعاية وابتكار الوسائل التربوية لحماية أولادنا. كثير من أجهزة الجسم لا يكون نماؤها قد تم قبل فترة العامين، يعني مثلا الكليتين مثلا أو الكليتين، يعني لا هم برجان كاملا، ولكن لا يستطيع الطفل أن يأكل مثلا لحمة أو يأكل طبيخ أو يأكل يعني شيء مما يأكله الإنسان البالغ، يعني هذا يضره ضررا بليغا لأن أجهزة جسمه لم تكتمل بعد، يعني لا تكتمل بناء الجسدي واكتمال العضوي لجسم الطفل قبل سنتين، يعني تظل مرحلة النمو واكتمال هذا النمو في خلال السنتين أقل لمن أراد إتم الرضاعة، ولم يلزم الناس بها لأن قد تختلف من حالة إلى حالة، لكن أنا أقول يعني الأفضل أن يظل الطفل يرضع من لبن أمه حتى يصل إلى سنتين. إذا أدرك الوالدان أن الطفل أصبح قادرا على تقبل بعض الفاكهة بعض الخضار دون أن يصيب ذلك بمرض، معنى هذا أن أجهزة بناء جسدي قد اكتملت وأنه أصبح قابلا للفطام فيحطمونه إذا أرادوا، لكن الأمثل العميل. أحد المجرمين حكم عليه بالإعدام، فعندما وقف على المنصة دائما الذي يحكم عليه بالإعدام يسأل ما الذي تتمناه، فقال أتمنى أن أودع أمي، فطلب الأم حضرت، فجاء هذا المجرم المحكوم عليه بالإعدام واحتضن أمه وودعها، قال لها يا أمة سامحيني أنا محكوم عليه بالإعدام، فرجع مرة ثانية قالوا له في شيء تتمناه قبل أن ننفذ عليك الحكم، قال والله شيء واحد، فقيل له ما هو، قال أن أقبل لسان أمي، قال لا تفضل، سألوا الأم قالت أنا موافقة، فذهب للأم أخرجت لسانها انكب عليها حتى يقبل هذا اللسان فعض اللسان وقطعه، فلما رجع قالوا له يعني أنت الآن محكوم عليك بالإعدام ومجرم وتسوي لنا جريمة بعد قبل لا يحكم عليك بالإعدام، لماذا قطعت لسان أمك؟ فقال هذا الشاب قال أنا قطعت هذا اللسان اللي ما كان ينهاني عندما كنت صغير وأرتكب الخطأ، فلما كبرت أصبحت مجرم. هذه عبرة وقصة يرسلها لنا هذا الشاب على أهمية تربية الأم. من معجزات القرآن الكريم أنه يقول أن الرضاع حولين كاملين، ويقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذا أكد إلى حقيقة علمية أخرى أن أقصر مدة للحمل هي 6 شهور، وكان يعتقد قبل ذلك أن مدة الحمل لا يمكن أن تكون أقل من 9 شهور. القرآن أكد على هذه الحقيقة، والعلم الآن يؤكد على أن الجنين إذا ولد ل6 شهور ولقي العناية الكافية ووضعه في الأجهزة الخاصة بالأطفال المبتسرين يمكن له أن يعيش، وثبت علميا أن أقصر مدة الحمل هي 6 أشهر. وكانت هذه قضية تثير خلافات فقهية كبيرة، فالآيات القرآنية أوضحت لنا ذلك، يعني أن أطول مدة للرضاع ويقول وفصاله في 2 عامين، ويقول وحمله وفصاله 3 شهرا، يعني أقصر مدة للحمل هي 6 شهور، وهذا ما أثبته العلم الآن. الأم فعلا هي الأساس وهي المدرسة، لما نقول مدرسة يعني هي ليست غرفة، هي ليست دار، هي ليست بيت، مدرسة. مدرسة كم مساحتها؟ المدرسة كم فصل فيها؟ المدرسة كم عامل فيها؟ المدرسة كم طالب فيها؟ الأم مدرسة، وبالتالي على قدر ما هي تهتم في ولدها وتربي على قدر ما هذا الولد يخرج شاب صالح. لا كليس ذلك المجرم الذي قطع لسان أمه بسبب أنها ما كانت تحسن تربيته في الصغر. فالإعجاز التشريعي والإعجاز الاجتماعي من قضية الرضاعة الطبيعية هي هذه هي الرسالة، أن الرضاعة الطبيعية هي مدرسة تربوية يدخل فيها الطفل ولا يتخرج إلا طفل صالح بإذن الله. Thank you.